لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. يا سلام وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير إن المتقين في جنة في مقع صدق عند مليك وقدر إن المتقين في جنة الله الله الله الله وحدوه إن المتقين في جنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله إلى فتنة مقعد الصدق. في مقعد الصدق. في مقعد الصدق عند بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه علمه البيان. يا سلام الرحمن. علم القرآن خلق الإنسان يا سلام علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء Wow. رب المشرقين ورب المغربين يا حبيبي فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما مرزق لا يبغيان الله فبأي آلاء ربكما تكلمان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الله يا سلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يا حبيبي فبأي آلاء ربكما تكذبان الله الله يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن هو الله لا إله إلا الله هو الله لا إله إلا الله الله يكرمك هو الله القدوس السلام فالنور المؤيد العزيز الجبار المتكبر. يا سلام يا سلام الله هو الله الحكيم والله سبحانه وتعالى يا حبيبي. الله كده حسبنا الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح نعم اي والله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا يا سلام إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر صلى الله عليه وسلم فذكر إن نفعت الذكرات يذكر من يخشى ويتجنب الرحمن الرحيم لا الله يوم ذي الورد وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. يا سيدنا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد كده يا عم انت ليك بركه من احنا اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وَبَعْضَ اللَّهُ